بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا حديث يبين فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وليس الأمر كذلك فقط، بل إنه ليبين أيضا فضل منهجهم واتباع طريقهم وامتثال سبيلهم. فالصحابة رضي الله عنهم ذهبوا وماتوا، ولكن منهجهم باق وطريقهم مستمر إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية لم تكن قط إلا بسبب الفهم الصحيح، لم تكن بسبب الزمان، ولم تكن بسبب المكان، إنما كانت بسبب الفهم الصحيح والتصور الحق لهذا الدين العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هذا لم يكن إلا سبيل الصحابة الذين فهموا الدين حقا وعرفوا الإسلام صدقا. هؤلاء الصحابة الذين جاءت آيات كثيرة في كتاب الله وأحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الصابر في المحنة والثابت في الفتنة كان رحمه الله تعالى يؤلف أو ألف كتابا في مجلدين سمى فضائل الصحابة. فلا يمكن في مثل هذه عجالة إلا أن نشير مثل هذه الإشارة، ويكفينا من ذلك أيضا الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقد جعل الله عز وجل الهداية الحقة مرتبطة بأن تكون على مثل ما كانت عليه هداية هؤلاء الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم، لأنهم عايشوا الوحي وشهدوا التنزيل وعرفوا السنة من قائلها وهاديها عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ولقد ضل أقوام وخابوا وخسروا أن طعنوا بهؤلاء الصحابة الكرام، ولم يكن طعنهم فقط طعنا قد ينظر إليه يعني بنظرة معينة هكذا أو هكذا، بل كان طعنهم بأشد أنواع الطعن وبأكبره وأكثره، إنه الطعن فيهم في دينهم وفي تكفيرهم، حتى قال قائلهم ولبئس ما قال، قال: قد كفر أصحاب محمد جميعا إلا بضعة أنفار منهم. أي ضلال أشد وأي بلاء أشد مما تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة التي ترفض مثل هذا الهراء ومثل هذا الفساد ومثل هذا القول الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل إنهم ليكذبون بصريح القرآن الكريم وصحيح ما تواتر في السنة المشرفة من براءة أمهات المؤمنين ومن صفائهن ومن طهرهن وعفتهن. فتراهم هؤلاء الضالين يطعنون بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما لو طعنت به زوجاتهم أو أمهاتهم أو بناتهم أو أخواتهم لما قبلوا ولا رفضوا ولا كان ذلك منهم سبيل إقامة حرب شعواء، ومع ذلك فإنك تراهم يطعنون بأمهات المؤمنين الطيبات المطهرات النقيات العفيفات، وهم يتقربون فيما يزعمون وفيما يدعون، يتقربون إلى الله عز وجل، ذلك التقرب الباطل بالطعن فيهن والغمز بقناتهن بل التكفير لهن والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن هذا أمر يرفضه أي مسلم مهما كان تدينه ومهما كانت عقيدته، لأنه أمر مرفوض خلقا ومرفوض دينا ومرفوض فطرة، فضلا عن أنه لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة إلا الأكاذيب والافتراءات والخرافات والزعم الباطل والرأي الفاسد الذي لا يثبت به صواب ولا يقوم به حق في أقل صوره وفي أدنى حالاته. ولو تصورت الأمة المسلمة مثل هذا الكفر ومثل هذا الفساد لعرفوا كم هؤلاء ضالون وكم هم منحرفون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما أنت أيها المسلم، يا من سلم قلبك من هذا الغل ويا من سلمت نفسك من هذا البلاء المبين، فاحمد الله على العافية وسله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الحق بعيدا عن ضلال هؤلاء الضالين وانحراف أولئك المنحرفين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.